هل يشاء الله كونا أو هل يريد الله كونا ما لا يريده شرعا؟ نعم، شاء الله كفر فرعون وشاء الله كفر أبي لهب وأبي جهل، مع أنه قال في كتابه ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحب ولا يرضى الكفر لعباده شرعا، لكن كونا أراد لأناس أن يكونوا كفارا، فأراد كونا ما لا يريده شرعا. لما؟ لحكم، لحكم منها كما قلنا إظهار أثار الرحمة وأثار شدة العذاب، منها إقامة الحد، منها وهذا كنا نقول هل يأمر بما لا يحب، كنا نقول المحبوب اسم المحبوب لذاته وحبوب لغيره، يعني في البشر أنا أحب السكر لذات السكر لأنه حلو المذاق، وأحب الدواء المر والحقن، لا حبا للشكشكة والمرارة في الحلق، لا، لكن لما يترتب عليها من الشفاء، لما يترتب عليها من الشفاء. طيب بعد هذه المقدمة المجملة، هل الأمر من شرطه الإرادة؟ هل الأمر من شرط الإرادة؟ قالت المعتزلة نعم، من شرط الأمر الإرادة، فلا بد أن يكون مريدا للتكلم، مريدا للصيغة ومعناها، مريدا لما أمر به أن يوجده المأمور، وعليه ظهرت ظاهرة القدر أن الخلق أمروا فخالفوا الأمر، وخالفوا الإرادة، فعلمنا أن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وعليه أمرهم فخرجوا عن أمره وكفروا، لم يرض لهم الكفر ولا أراد لهم المعصية ولا شاء هذا لهم، بل شاء هؤلاء لأنفسهم، والله عز وجل لم يخلق الزنا ولم يخلق القتل ولم يخلق الكفر ولم يخلق السرقة ولم يخلق السب، إنما خلق الناس هذه الأفعال، ومن ثم جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية المجوس يزعمون أن العالم خالقين، والقدرية يزعمون أن الخالق في الأرض بعدد الأنفس، فكل إنسان يخلق أفعال نفسه، فأنت من تخلق أفعال نفسه، وأنا من أخلق أفعال نفسي، وفلان يخلق أفعال نفسه، عياذا بالله، وناقل الكفر ليس بكافر، والله خالق كل شيء، قالوا لا، خالق الحسن، لكن القبيح كذا لا أبدا، فالإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه. طبعا هذا كلام باطل، وهذا يرد عليه في مجالس الاعتقاد، لكن تطرقنا له وتطرقنا له مع المؤلف من أجل رد كلام المعتزلة في باب الأمر. أعود بقى للمبحث الخاص، المعتزلة يزعمون أن الأمر لا بد أن يكون مع إرادة، ومن أجله ذكر المؤلف هذه المسألة، وأهل الحق وأهل السنة وجماهير أهل العلم يقولون أبدا لا يلزم من الأمر الإرادة، لأدلة الكتاب واللغة والواقع، أهل العرف العام أيضا كما يقال. أما القرآن فإن الله عز وجل قال ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى، الآيات، فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إلى أن قال وفديناه بذبح نعوذ، أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، هل كان هذا الأمر من الله عز وجل مع إرادة الفعل؟ يعني أراد الله فعلا أن يذبح إبراهيم ولده إسماعيل؟ الجواب لا، لأنه لو أراد هذا لكان، لو أراد هذا كونا لكان. طيب لماذا أمر بما لا يريد إيجاده؟ إن هذا لهو البلاء المبين، اختبارا وابتلاء وامتحانا، إن هذا لهو البلاء المبين، إذا كان اختبارا. وتقدم معنا في مباحث النسخ أنه يكون النسخ قبل التمكن، يكون النسخ قبل التمكن. أمر نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج بفعل 50 صلاة في اليوم والليل هو أمته. وأراد الله على قول المعتز أراد الله عز وجل هذا. طيب رجع نبينا إلى ربنا فسأله التخفيف فحط ربنا 10 فصارت 40. يبقى أمر الله بال50 مع أنها لن تكون وهو يعلم. ومن ثم ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. كان يعلم إلى أن وصلت إلى 5 صلوات فأمر ب50 والذي استقر ولم يغير ولم يبدل. ونادى ربنا إنه لا يبدل القول لديه وإن 50 في العدد 50 في الأجر. الحكمة ما هي؟ إظهار التخفيف إظهار اليسر. كان يمكن أن يأمر جل وعلا ب5 صلوات لكن تخيل إذا أمرت بال5 بغير هذه المقدمة وبين أن يقال لك كانت الصلوات 50 صلاة ثم خففت 10 ثم خففت 10 ثم خففت 10 ثم خففت 10 ثم خففت 5 كيف يكون استمساكك بها؟ يبقى إذن هناك حكمة ولا بد هناك حكمتنا لابد. هذا على كل في القرآن. ومن اللغة أو دعني أقول قبل اللغة طبعا اللغة يقولون باتفاق وإجماع منهم أنه لا يشترط في الأمر الإرادة. العرب ما اشترطوا هذا أبدا. صيغة الأمر افعل إذا جاءت افعل التي يراد بها طلب الفعل فهي الأمر. يريد ما يريدش مش مشكلتنا في اللغة خالص. أهل العرف العام يقرون بهذا. فالسيد أحيانا والزوج أحيانا والوالد أحيانا قد يأمر بأمر وهو لا يريد فعله إنما يريد أن يرى امتثالا. تذكرون أمير النبي عليه الصلاة والسلام على جيش لما أمر أتباعه بدخول النار أشعل لهم النار وقال ادخلوا فيه. هل كان هذا الأمير يريد فعلا إدخالهم النار يعني يريد أن يهلك الجيش؟ بئس الأمير إذن رضي الله عنه ما أراد هذا. ومن ثم امتنع الصحابة وقال النبي لو دخلوها ما خرجوا منه. ما كان يريد أن يدخلهم النار حقيقة لكن أراد أن يعلم منهم امتثالهم ومتابعتهم له وكذا. الوالد قد يقول للولد مثلا لا تخرج اليوم من الدار مع أنه يريد للولد أن لكن يقول هي بس اختبار. وبعد دقيقة دقيقتين أمره بخلافها. لما أمر في أول الأمر كان مريدا؟ لا ما كان مريدا. طيب لماذا أمر بما لا يحب ولا يشاء وقوعه من المأمور؟ لحكمة. قد تكون ابتلاء قد تكون معنى من المعاني ولا بد. وصل كده أخوان الكلام؟ يبقى إذن الأمر لا يلزم له إرادة لكن المعتزل قالوا أبدا لابد الأمر من إرادة. اشمعنا يا جماعة؟ قالوا لأن صيغة افعل تأتي بمعاني يعني افعل دي ممكن تأتي بمعنى الأمر أقيموا الصلاة وقد تأتي بمعنى التهديد كقوله تعالى بمعنى التهديد من مثل قوله تعالى افعلوا ما شئتم. قد تكون بمعنى التسوية اصبروا أو لا تصبروا. قد تكون لا احنا عايزين الأمر من شاء فاليوم ومن شاء فليكفر مش أمر إنما صيغة الأمر نفسها تأتي بمعاني تأتي بمعنى الإرشاد كما في حديث بريرة قالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع من مثل قولي وأشير إذا تبايع مثلا قل بيمينك تعليم وتربية. هذا من جملة معانيه. فالشاهد أن صيغة الأمر افعل قد تأتي بمعاني كثيرة جدا. وعندئذ ما الذي يميز الأمر من غيره من المعاني؟ هو الإرادة. كذا قال. وطبعا المؤلف أجاب عن هذا في المسألة الماضية أن صيغة افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرائن يراد بها طلب الفعل. أما إذا انضمت إليها قرينة فلا نتكلم عن هذا أصلا ليس هذا بحثنا. الدليل الثاني لهم قالوا النائم والنازل النائم والساهي لو تكلم بصيغة افعل هل يعد هذا منه أمرا ولا لا؟ واحد نايم قال لامرأته افعلي أو واحد وهو سرحان ورأسه في واد جرى على لسان صيغة افعل، هل يعد هذا أمرا للخادم وكذا؟ لا. إيش معنى؟ لانعدام القصد. هذا الذي نريد، نريد أن تقولوا أن الأمر لا يكون إلا مع قصد، الأمر لا يكون إلا مع إرادة. فقلنا لهم نحن نختلف معكم في ماذا؟ في الأمر. الأمر ما هو؟ الأمر ما هو إلا استدعاء الفعل، والنائم إذا تكلم والساهي إذا تكلم هل يستدعي فعلا؟ لا. يبقى نحن نوافقكم في النائم والساهي لا من أجل غياب القصد، لكن من أجل أن النائم لم يرد استدعاء الفعل، الصيغة نفسها ما أراده. ونحن تكلمنا على أن الإرادة ثلاثة أنواع: إرادة التكلم، إرادة دلالة اللفظ على معناه، إرادة إيجاد المأمور به من المأمور، وهذه الثالثة محل الخلاف. أما التي النائم والناسي فهي تدخل تحت الصورة الأولى أو الصورة الثانية. النائم ما تكلم اختيارا، وإحنا قلنا من شرط الأمر وهذا لا خلاف فيه أصلا أن يكون عن قصد التكلم، والنائم ما قصد التكلم ولا الناس، والذي سبق على كلامه وقال لفظة بدل لفظة قصد التكلم، لكن ما قصد المعنى الثاني اللي هو دلالة اللفظ على معناه. واصل الكلام؟ طيب نقرأ مع المؤلف مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة لا تفرق الأمر، لا تفرق الأمر، فالله تعالى يحب ما يأمر به ويكره ما ينهى عنه، ولذلك قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال: ولا يأمر لعباده الكفر. يبقى هذا المقدمة بدأ بها المؤلف: لا خلاف في أن الإرادة الشرعية، وطبعا تقييد الإرادة الشرعية يفهم منه أنه يقول بمذهب أهل السنة أن الإرادة عند أهل السنة نوعان: إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية. أما الشرعية التي هي بمعنى المحبة وبهذا ليست هي المشيئة، فهذه لا تفارق الأمر، فالله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، لا يأمر الله في كتابه ولا على لسان رسول إلا بما يحبه ويرضاه. أما الأمر الكوني فقد يوافق المحبة والرضا وقد يخالفها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا خلاف عند أهل السنة بين المحبة والرضا والأمر الشرعي وبين الإرادة الشرعية، فما أراده الله تعالى شرعا هو الذي يأمر به سبحانه وتعالى عباده، فالأمر الشرعي لا يختلف عن الإرادة الشرعية. ومفهوم هذا الكلام من المؤلف يفهم منه أن الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة لا يلزم أن تكون موافقة للأمر الشرعي، أو أن الأمر الشرعي قد يوافق الإرادة الكونية وقد لا يوافقها. فإن الله عز وجل أمر فرعون بالإيمان مع أنه شاء وأراد كونا ألا يكون هذا، لكن أحب الصلاة فأمر بها، وأحب الإيمان فأمر به وكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا في الإرادة الكونية القدرية، فذهب أئمة المعتزلة إلى أن الأمر لا يفارق الإرادة، فلا يأمر شرعا إلا بما يريده قدرا، بدعوى أن صيغة تفعل ونحوها تستعمل في الأمر والتهديد والتسكير ونحو ذلك، فلا تكون للأمر إلا إذا اضطرت بالإرادة، ولأن النائم والساهي لو تكلم بصيغة افعل لم تكن أمرا بخلوها من الإرادة، ولأن الأمر بلا إرادة خال من الإثم. نعم، إذا الإرادة قسمان، وهذا عندنا عند أهل السنة. أما المعتزلة فلا يفرقون بين إرادة وإرادة، الإرادة عندهم كلها بمعنى المشيئة، لكن أهل السنة قالوا عندنا إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية الأمر لا يخرج عنه، لا يخرج الأمر في الكتاب والسنة عن الإرادة الشرعية، لأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر إلا بما يرضى ويحب سبحانه وتعالى. أما الإرادة الكونية فهذه لا يلازمها الأمر، فالأمر قد يكون على وفقها أحيانا وعلى خلافها أحيانا أخرى، إلا أن المعتزلة زعمت أن الأمر لا يخرج عن الإرادة الكونية، وعليه هم يقولون من لازم الأمر الإرادة، من لازم الأمر الإرادة أن يكون الله عز وجل أراده، ومن ثم سيكون هناك تناقض ولا بد بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية على قولهم، لأنه أراد إيمان فرعون لكن ما وقع. وهذا من أجل ما تقدم أنهم يقولون بأنه لا قدر وأن الأمر أنف. نعم، وذكروا دليلين ذكرنا الجواب عنهما. الأول أن صيغة تفعل مترددة، صيغة تفعل ترد باعتبارات متعددة، قلنا في المجلس الماضي على ما ذكره الشيخ النملة في تحف ذوي البصائر أنها تبلغ 30 معنى، وإن كان في الحقيقة في بعضها يعني تكلف، لكن المشهور أنها أيضا تأتي بمعاني، منها ما ذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، تأتي بمعنى الوجوب كقول وأقيموا الصلاة، وتأتي بمعنى الندب كقول تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وتأتي بمعنى الإرشاد يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وأشهدوا إذا تبايعتم، وقد تأتي بمعنى الإباحة يعني كقول تعالى مثلا كلوا من ثمره إذا أثمر وكلوا واشربوا للإباحة، وقد تأتي بمعنى التأديب كل مما يليك، وقد تأتي بمعنى الامتنان كلوا مما رزقناكم، وقد تأتي بمعنى الإكرام ادخلوها بسلام آمنين، وقد تأتي بمعنى التهديد اعملوا ما شئتم، الإنذار قل تمتعوا، تأتي بمعنى التسخير كونوا قردة، وتأتي بمعنى التعجيز قل كونوا حجارة أو حديدا، وتأتي بمعنى الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم، ليس الأمر هنا المراد به الفعل طلب نعم، المراد به الإهانة، وقد تأتي بمعنى التسوية فاصبروا أو لا تصبروا، الدعاء اغفر لي، قد تأتي بمعنى التمني كقول العربي الأول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي انجلي، وما يخاطب الليل بهذا إنما يقصد بهذا التمني، يتمنى أن ينجلي الليل سريعا بصبح. الخبر أسمع بهم وأبصر، والتعجب أيضا أسمع بهم وأبصر تأتي للتعجب، التكوين كن فيكون. فالحاصل أن صيغة افعل قد تأتي بمعان كثيرة جدا، وإذا كان الأمر كذلك فلا، إذا كان الشأن كذلك فكيف نميز الأمر من بين هذه المعاني؟ بالإرادة. كذا قالت المعتزلة، كذا قالت المعتزلة، لكن سيأتينا جواب المؤلف أن الأمر إذا أن صيغة افعل إذا أطلقت فالمراد بها الأمر، إلا إن دلت قرينة على صرفها من هذا إلى غيره. نعم. ولأن الأمر بلا إرادة خالي من الحكمة، نخالف في هذا، بل نقول بل الأمر الذي لا يراد إيجاده له حكمة يعقلها الخلق، ولله من الحكم ما نعقل وما لا نعقل. إذا أمر السيد عبده بأمر لا يريد إيجاده، قال خذ اقتل فلان، وهو لا يريد القتل على الحقيقة لكن يريد أن يرى أممتثل هو الأمر في الشأن كله أو لا، فله حكم ولا بد. ممكن تكون من جملة الحكم إقامة الحج، يعني الرسل مبشرين ومنذرين، مع أنه يعلم أن منهم من يطيع، أن من الخلق من يطيع الرسل ومنهم من يقتل الرسل. طب والحكمة؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لو أدخلهم الله النار بعلمه فقط لقالوا يوم القيامة لو جاءنا رسول لكنا من المؤمنين، فكان لهم على الله حجة، فقطع الله حجتهم بهذا، أعطاهم الآلات والأدوات وسلم لهم وهداهم النجدين، علمهم بطريق الخير وطريق الشر، وخلى بينهم وبين الأسباب، فما آمنوا، وكان هذا عن مشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى وذهب عنه أهل الحق إلى أن الأمر يخالف الإرادة، لأن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ولم يرده، وأمر أبا جهل بالإيمان ولم يرده، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده، إذ لو أراده لكان قطعا لأنه فعال لما يريد. مضبوط، هذا كلام أهل السنة صحيح. نعم. قال رحمه الله وهذا هو الحق لما تقرر من أن صيغة تفعل. طيب قبل هذا إذا شعر مع أي الفريقين؟ نعم، الكلام هنا مع المعتزلة، بس المضى كنا نتكلم عن الأشاعرة. المعتزلة هنا مع أي الفريقين؟ المعتزلة هنا مع أهل السنة في الجملة، يعني هل الأشاعرة جبرية؟ الأشاعرة جبرية، يعني هم مع أهل السنة في الجملة يقولون الأمر لا يلزم أن يكون بإرادة، فقد يأمر بما لا يريد. لكن إن كان المعتزلة يرون أن الإرادة قسم واحد هي الشرعية، هذا عند المعتزلة، فالجبرية كالأشاعرة ومن وافقهم يقولون بأن الإرادة شيء واحد أيضا هي الكونية، كل ما أراده الله كان. قبل يعني لو أن فرعون أراد الإيمان ما استطاع، وفي المقابل هؤلاء يقول الإرادة كلها بمعنى المحبة والرضا. على كل الحق يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الحق لما تقرر من أن الصيغة تفعل تدل على الأمر دون احتياج إلى قرين، ولا تستعمل في غير الأمر إلا بقرين، وكلام النهي والسهي له فلا يكون أمر لغو، لأنه لم يقصد التكلم، لأنه لم يقصد التكلم. نعم. أنا قلت في أول الكلام الإرادة عند المعتزلة بمعنى المشيئة، لعل هذا خطأ منه. لا، لأن لو كانت كذلك ما كانوا قدرية. الإرادة عند المعتزلة كلها بمعنى المحبة والرضا. نقول أهل السنة عندهم الإرادة قسمان، إرادة بمعنى المشيئة وهي الإرادة الكونية، وإرادة أخرى بمعنى المحبة والرضا وهي الشرعية. الإرادة عند الأشاعرة أو عند الجبرية كلها بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة، وعند المعتزلة كلها بمعنى المحبة والرضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحكمة في الأمر بالشيء دون إرادته ابتلاء الفرد وتمييز المطيع من غير المطيع، كما قال في قصة الزبيب: إن هذا هو البلاء المبين. هذا جواب سؤال أخينا إبراهيم، كان يسأل لما قالوا إذا أمر بما لا يريد فإنه لا حكمة له. كيف لا حكمة؟ بل له حكمة لابد، ثم لماذا تطالبون بالحكمة وأنتم أصلا تنكرون الحكمة في فعل الله تبارك وتعالى؟ طيب، وصلنا للمسألة الأم في هذا الباب، يعني كل ما تقدم كان مجرد تحقيق في التعريف. تعريف الأمر ما هو في اللغة؟ طلب الفعل، وفي الاصطلاح استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هذا أصح إن شاء الله تعالى وقول الجماهير. لكن في بنيات الطريق مررنا بالأشاعرة مرة إذ قالوا بأن الفعل ليس له صيغة، لأنه لا يلزم أن يكون قولا أصلا، القول يكون بنفسه والكلام يكون نفسيا، فرددنا عليه. ثم مررنا أيضا في بنيات الطريق بالمعتزلة، وهم يزعمون أن الأمر لا يكون أمرا إلا مع إرادة، فكل ما أمر الله به فقد أراده بمعنى أحبه وبمعنى أراده وقوعه ولا بد، فاختلفت إرادة العبد مع إرادة الرب، فغلبت إرادة العبد إرادة الرب عياذا بالله من ذلك. وصلنا للأم، صيغة افعل هل تدل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن القرائن، أم تدل على الاستحباب إلا بقرينة ترفعها؟ يعني السؤال الأول، هل صيغة افعل تدل على الوجوب إلا بقرينة تأتي فتصرفها عن الوجوب إلى الندب أو إلى الإرشاد أو إلى التأديب أو إلى التسخير أو إلى معنى من المعاني والإباحة، أم أن الأصل في الأمر الاستحباب إلا بقرينة تأتي فترفع الأمر إلى الوجوب أو تنزله إلى الإباحة وما دونها، أم أن الأصل الإباحة إلا بقرينة ترفعه إلى الندب أو قرينة ترفعه إلى الوجوب، أم أنه يتوقف ما دام الأمر محتمل؟ يبقى الأمر من قبيل المجمل، صيغة افعل عند التجرد عن القرائن من قبيل المجمل، لا يعمل به حتى ينظر لدليل خارجي، فإن دل الدليل الخارجي على إرادة الوجوب قلنا واجب، استحباب مستحب، مباح مباح، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: هل يقتضي الامر عند التجرد من القرينه للوجوب؟ قال رحمه الله تعالى: طبعا نقول عند التجرد من القرائن، لانه اذا دلت عليه قرينه هذه لا خلاف أن القرينة صرفته إلى ما دلت عليه. ومن ثم يقول قال رحمه الله تعالى: لا نزاع عند أهل العلم في أن صيغة الأمر إذا اقترنت بقرينة حملت على ما تقتضيه القرينة من وجوب أو غيره. إذا اقترنت سواء في نفس الدليل أو في غيره، يعني قوله عليه الصلاة والسلام مثلا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذه قرينة متصلة، فأمر صلوا صيغة افعلوا صيغة افعل، لكن اتصلت بها قرينة تدل على عدم الوجوب، تدل على عدم الوجوب، تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب مثلا، فعندئذ هذا لا خلاف فيه بين العلماء إن هذا ليس الوجوب، لأن عندنا قرينة متصلة، وقد تكون عندنا قرينة منفصلة، يعني قد يأتي الأمر في دليل ثم تأتي القرينة في دليل آخر، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر، لكن جاءت القرينة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يا وأشهدوا إذا تبايعتم، وجاءت القرينة في حديث خزيمة بن ثابت لما اشترى النبي الفرس من الأعرابي ولم يشهد، واشترى من جابر ولم يشهد، فجاءت القرينة منفصلة. وأيضا يمكن أن تكون القرينة: فإن آمن بعضكم بعضا، فعندئذ إذا اقترنت بالأمر قرينة كقوله تبارك وتعالى مثلا: وإذا حللتم فاصطادوا، أمر، لكن اقترنت به قرينة وهو أنه وإذا حللتم، أي هذا أمر سبق مسبوق بنهي، فإذا دلت قرينة على صرف الأمر إلى وجوب أو إلى ندب أو إلى إباحة عمل بما دلت عليه القرينة، وهذا بلا خلاف. لكن الكلام في المسألة الأم إذا تجرد الأمر عن قرينة افعل بس، تحملها على وجوب ولا على غيره؟ يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: واختلف في صيغة الأمر عند التجرد من القرينة، فقال قوم: يقتضي الوجوب لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، ولا يتهددهم إلا على مخالفة الواجب، ولقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة، مع أنه ندبهم إليه فدل على أن الأمر للوجوب. ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الجزية وجوبا من المجوس، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا به سنة أهل الكتاب الحديث، إلى غير ذلك من الأدلة. اكتب بعد قوله: فقال قوم، هذا واحد، هذا القول الأول. القول الثاني: فقال قوم، هذا القول الأول، هذا واحد. قال رحمه الله تعالى: وقال قوم: يقتضي الإباحة، لأنها أن الدرجات هي مستيقنة فيجب حمله على اليقين. وقال بعض المعتزلة: يقتضي الندبة، لأنه لطلب فعل الشيء. هذه ثلاثة. وإفادة أن فعله خير من تركه، وهذا مشترك بين الوجوب والندب، فحمله على الندب متيقن وحمله على الوجوب مشكوك فيه، ولأن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات معا، فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين. وقال قوم: هو على الوقف حتى يبدا الدليل ببيان المراد به، لأن كونه للوجوب أو الندب أو الإباحة إما أن يعلم بنقل أو عقل فيجب التوقف حتى يوجد أحدهم. هذه أربعة أقوال، وهناك خامس أنه حقيقة في الوجوب والندب معا. فهذه أقوال، والمؤلف في هذه المسألة في الحقيقة خرج عن عادته، يعني ذكر الأقوال وذكر أدلتها ولم يرجح. لكن لو رجعت إلى ما ذكره المؤلف في المسألة الماضية والتي قبلها تعلم أنه رجح، فإنه لما تكلم المعتزلة في مسألة الإرادة قال: الأصل في الأمر عند الإطلاق، الأصل في صيغة افعل عند الإطلاق أنها تفيد الأمر إلا إن صرفت بقرينة. وقبلها لما كلم الأشاعرة قال أيضا: الأصل أن صيغة افعل تقتضي الأمر عند الإطلاق والتجرد من القرائن. فلازم كلامه أيضا أن يكون هنا هو مرجح للقول، أن يكون هنا مرجح للقول الأول. على كل حال، إذا جاءتنا صيغة افعل وأقيموا الصلاة بس، إذا جاءنا قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أطلقوا اللحى أمر مطلق في الكتاب أو في السنة، وتجرد عن القرائن الرافعة أو الصارفة، فعلى أي شيء يحمل؟ هذه المسألة الأصوليون فيها نعم على ما ذكر المؤلف على أربعة أقوال، وإن شئت قلت على خمسة أقوال، على أن بعض هذه الأقوال تذكر في الكتب ولا يعلم بها قائل، يعني بعض الأقوال منسوبة فعلا لجماعة من العلماء وبعض الأقوال لا يعلم بها قائل. أما الأول قال فقال قوم يقتضي الوجوب، الأمر عند الإطلاق للوجوب إلا أن تصرفه قرينة، وهذا القول الأول هو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر أبو يعلى رحمه الله في العدة، ذكر أن ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن الأمر للوجوب، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما في الرسالة، وهو مذهب جماهير الأصوليين في الجملة أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا عند التجرد عن القرائن، فإذا انضمت إليه قرينة عمل بما دلت عليه القرينة. وأما الأدلة فسأزيد على ما قال المؤلف لأننا نحقق أصلا من جملة الأدلة قول ربنا تبارك وتعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن مع الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر بصيغة افعل المجردة عن القرائن، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فعل صيغة افعل مجردة عن القرائن، ماذا كان من الملائكة؟ عملت بمقتضى هذه الصيغة مع أنها معرات عن القرائن فسجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم ينفذ الأمر لم يكن مع الساجدين، قال الله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. لو كانت صيغة افعل المجردة لا تدل على وجوب لكان لإبليس أن يقول لم أرى قرينة تدل على الوجوب، إنما طرده الله عز وجل ولعنه وعاقبه لأنه ترك امتثال الأمر الذي جاء بصيغة افعل المجردة عن القرائن ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك، إذن الأمر المطلق يقتضي امتثالا وفعلا، وليس للإنسان تخيير مع الأمر بين أن يفعل وبين أن لا يفعل. ومثله أيضا قول الله عز وجل في آيات أخرى أيضا في قصة آدم وإبليس قال أفعصيت أمري ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال أفعصيت أمري، فترك الأمر المطلق سماه الله معصية، ترك الأمر المطلق المجرد عن القرائن سماه الله معصية. من جملة الأدلة أيضا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا هنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، وأصله الأمر المطلق، ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا جاء أمر من الله سواء احتفت به قرائن تدل على الوجوب أو لا ليس لهم اختيار غير الامتثال، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا. ومثله أيضا من الأدلة ما استدل به المؤلف من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فهدد الله عز وجل على مخالفة الأمر سواء احتفت به قرينة أو لا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، على أننا لو استدلنا بقواعد الحنابلة نقول أمره مفرد مضاف أفاد العموم. إذن ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يخالف أمرا مطلقا جاء في الكتاب أو السنة، فمن خالف الأمر كان عاصيا، أفعصيت أمري. ومنها كذلك قوله تعالى في شأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم، وليس في الآية تقييد بأمر دون أمر، لا يعصون الله ما أمرهم بأي أمر. ودلت الآية على أن مخالفة الأمر المطلق وغيره تعد معصية. ومن جملة هذه الأدلة كذلك قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا هذا صيغة إيش؟ افعل مجرد عن القرائن، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، لذلك كانوا في المنافقين متوعدين بالدرك الأسفل من النار، خالفوا صيغة الأمر المجردة. لو كانت هذه الصيغة لا تدل على وجوب لكان لهم على الله حجة أن يقولوا هذا الأمر جاء مجردا، ما رأينا قرينة تقول هو الوجوب ولا للند، هو الأصل التوقف أو الأصل الإباحة. من جملة الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرت، لولا أن أشق على أمتي لأمرت، كانت هذا في أحاديث كثير، منها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا والله إنه لوقتها في صلاة العشاء، لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق لأمرت، فيفهم منه أنه إذا أمر كان للحتم والإلزام، إذا أمر كان للحتم والإلزام. ومثله أيضا في حديث أبي هريرة في الحج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام أكل عام، قال لو قلت نعم لوجبت. ومنها كذلك وهذا من الأدلة الرائقة في هذا الباب حديث بريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكلمها في أمر مغيث، لأنها لما عتقت اختارت نفسها ففرق بينها وبين زوجها وانفسخ النكاح، فجعل النبي يأمرها أن ترجع إليه، قالت يا رسول الله كذا في مسلم أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. أتأمرني؟ قال لا. ففهم منه أنه إذا كان عن أمر فإنه ليس للإنسان اختيار، ولو تجرد عن القرينة. حديث أبي سعيد بن المعلى وفي معناه حديث أبي بن كعب في مسند أحمد دعاه النبي وهو يصلي فتأخر عن الإجابة فقال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك، ألم تسمع قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال كنت في صلاة الحديث. فالشاهد أن النبي لما تأخر عليه أبو سعيد وفي حديث البخاري وأبي في حديث أحمد جعل هذا مخالفة. كذلك لما أمرهم بالذبح يوم الحديبية عليه الصلاة والسلام فتأخروا، وهذا سيأتينا في اقتضاء الأمر الفوري، أمرهم بالذبح فتأخروا، دخل على أم سلمة فقال أمرت فلم أطع، وكان أمرا مجردا، إنما أمرهم أن يذبحوا أن يحلقوا أمرا مجردا، فلو كان الأمر لا يفهم منه الوجوب ما عد النبي هذا معصية. ونختم بإقرار أهل اللغة، فأهل اللغة يقرون أن صيغة أفعل المجردة تدل على حتم وإلزام، فإذا قال الوالد لولده أو السيد لعبده اسقني فما جاءه بالماء عد عاصيا وكان مستحقا للعقوبة باتفاق العرب، باتفاق العرب والعقلاء، إذا قال السيد لعبده اسقني فما جاءه بالماء عد عاصيا وعد مستحقا للعقاب. فلو كان الأمر مطلق لا يدل عنه للعبد أن يقول أنت قلت اسقني وجوبا ولا ندبا ولا إباحة، ما هو يحتمل أن تكون تداعب ويحتمل، فالأصل في الأمر عند الإطلاق أنه يقتضي الوجوب. لكن على كل حال هناك ثلاثة أقوال أخرى نأخذها بعد العصر إن شاء الله تعالى ثم ننطلق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقف الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: هل يقتضي الأمر عند التجرد من القرينة الوجوبة أو لا؟ وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة فقال: لا خلاف بين العلماء أنه إذا كان ثم قرينة مع الأمر فإنه يعمل بهذه القرينة، هذا شيء متفق عليه بين العلماء، لكن إذا جاءت صيغة افعل أو ليفعل أو عليكم أنفسكم مثلا، وما كان في هذا المعنى من صيغ الأمر التي تقدمت معنا، أو جاء الخبر مرادا به الأمر على ما أشرنا إليه، هل يكون المراد من غير ما قرينة الوجوب أو يكون المراد الإباحة أو الاستحباب أو يتوقف؟ فذكر هذه الأقوال الأربعة. الأول، وذكر له أدلة لكن لم يرجح، وهو على شك أنه أرجح هذه الأقوال، وكما قلنا هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وقول الشافعي وقول جماهير أهل العلم، أنه يقتضي الوجوب إذا تجرد عن القرينة، فإذا انضافت القرينة إلى مطلق الأمر ازداد تأكيدا، كقوله كتب، فرض، وجب. أما القول الثاني الذي ذكره المؤلف فقال: وقال قوم يقتضي الإباحة، وبنوا هذا على أن الأمر تارة يأتي للوجوب وتارة يأتي للاستحباب وتارة يأتي للإباحة، كما في قول تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا أذان أمران جاء في آية واحدة، الأول للإباحة والثاني للوجوب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فهو أيضا للإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني تتبعنا واستقرأنا الأوامر في الكتاب والسنة فوجدناها إما للوجوب وإما للندب وإما للإباحة. والأصل أن اليقين لا يزال بالشك، الأصل براءة الذمة حتى يدل دليل على شغلها. فإذا كان الأمر مترددا بين استحباب أو وجوب أو إباحة بقينا على الأقل من ذلك، وأقل ذلك الإباحة، فالأمر المجرد للإباحة إلا أن تدل قرينة على أقل من ذلك أو أكثر. هذا أو هذه الحجة لأصحاب هذا القول. والقول الثالث ليس بعيدا عن هذا القول، قالوا: لا، نقول الأمر في الحقيقة هو للندب، وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني ولم ينسبه، ذكره عن القول الثاني القول بالإباحة ذكره في الروضة ولم ينسبه لأحد، وقبله الغزالي في المستصفى أيضا ذكره ولم ينسبه لأحد، وقال قوم يقتضي الإباحة. أما الثالث قال: وقال بعض المعتزلة وبعض الشافعية أيضا منهم الشيرازي وجماعة، وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب، لأن الأصل في الأمر وصيغته أنها تقتضي الوجوبة أو الندب، وأما أمر الإباحة فشيء نادر. تذكر في الأحكام قلنا: الواجب ما طلب الشارع فعله، والمندوب ما طلب الشارع فعله، والأصل في الطلب أو الأصل في صيغة الطلب صيغة افعل، فصيغة افعل حقيقة في الواجب وفي المندوب، وأما في الإباحة فعلى خلاف الأصل تجوز كما يقولون، وعليه فهي إما للوجوب وإما للندب، فإذا شككنا بقينا على الأقل منهما وهو الندب. وقال قوم على التوقف، هو على التوقف ما دام الأمر محتمل، فما نجزم أن مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم الواجب أو الندب أو الإباحة، وإلا كنا قائلين على الله ما لا علم لنا به، وعندئذ يكون مطلق الأمر من قبيل المجمل. فإذا جاء ما يبين المراد لله أو لرسوله تبعناه، وإلا توقفنا، فما نلزم بشيء. وهذا كله يرده ما تقدم أن الأمر المطلق جاء في الكتاب دالا على الوجوب، في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ولما تخلف إبليس عاقبه الله عز وجل وسماه عاصيا لمجرد ترك هذا الأمر، فلو كان الأمر المطلق لا يدل على الوجوب لما استحق إبليس عقوبة ولكان له على ربه حجة. ومثله قوله عليه الصلاة قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والفتنة هنا الشرك، الفتنة هنا الشرك كما قال أحمد رحمه الله وقبله مالك رحمة الله تعالى على الجميع. فتهدد الله عز وجل من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والآية مطلقة في كل أمر، فدل على أن التارك للأمر المطلق معاقب وهو عاصم بهذا. ومثله لا يعصون الله ما أمرهم في الملائكة ويفعلون ما يؤمرون، وما من صيغ العموم، كل ما يؤمرون به يطيعونه ولا يعصون الله ما أمروا، لا يعصون الله ما أمرهم، وعليه من ترك الأمر المطلق كان عاصيا. ودل على هذا السنة من مثل قول عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ومثل قولي لولا أنا أشق لأمرت، فدل على أن الأمر يقتضي وجوبا. وكذلك معاتبته صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى وأبي تدل على أن الأصل في الأمر أنه الوجوب. أما قول الأصحاب القول الثاني والثالث والرابع والأقوال الثلاثة يمكن أن تبنى على أصل واحد، وهو أن الشك يوجب الرجوع إلى الأقل. فإذا كانت هذه الصيغة مترددة بين ألوان نبقى على الأقل أو نبقى متوقفين. هذه الأقوال كلها ترد ب أن الأصل في هذه الصيغة عند العرب وفي لسان الشرع أنها للوجوب، وتخرج عن الوجوب بقرين. نحن لا نمنع أن الأمر يأتي تارة للوجوب وتارة للاستحباب وتارة للإباحة، غير أن الأصل الغالب أن الأمر المطلق هو للوجوب، فنبقى على هذا الأصل والغالب كالمحقق. ويدل على هذا أن العرب تقول إن العبد إذا خالف أمر سيده المطلق كان عاصيا مستحقا للعقوبة، والعرب لما وضعوا صيغة افعل وليفعل للأمر جعلوها للإلزام أصالة، إلا أن يكون ثم قرينة. ومن ثم أرجح هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها أو الخمسة، القول الذي أشرنا إليه هو القول الأول، لكن سنحتاج إلى نظر وتأمل في مسألة القرائن. ما هي القرائن؟ وهذا باب واسع جدا ستأتي إشارات مع المؤلف إليه في آخر الكتاب. فالقرائن واسعة، ومنها هل باب الأدب قرينة على الاستحباب؟ يعني هل الأمر إذا جاء في باب الأدب فتكون يكون وروده فقط في باب الأدب قرينة على الاستحباب؟ يعني قوله عليه الصلاة والسلام كل يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ما الصارف؟ هل التسمية واجبة؟ إجماع العلماء كما حكى النووي وابن تيمية وجماعات على أن التسمية مستحبة، الأكل باليمين كذلك، حتى أن شيخ الإسلام استنكر على من قال بأنه واجب من الحنابلة، وقال يلزمه أن يقول أيضا بأن الاستنجاء بالشمال واجب. وجامع الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر هنا جاء في باب الأدب. على كل حال تكفينا الإشارة هنا إلى أن القرائن تحتاج إلى تأمل، لكن الأصل في الأمر المطلق أنه يقتضي الوجوب. طيب، بهذا تم لنا مجلس اليوم بفضل الله تعالى في إمتاع العقول، لننتقل إلى قراءة رسالة فضل العشر من ذي الحجة للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا، وهذا المعروف به رحمه الله معروف بابن أبي الدنيا، والعلماء رحمة الله عليهم يسندون عددا من الرسائل في الفضائل، فعشر ذي الحجة فيها عدد من الرسائل، منها رسالة للطبراني رحمه الله، وكنا بفضل الله قرأناها منذ سنتين في هذه الأيام وأجزنا بها، فللمناسبة نقرأ رسالة ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى في فضل عشر ذي الحجة. عنوان الرسالة عندي يقول الجزء فيه فضل عشر ذي الحجة، تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد ابن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي، رواية أبي أحمد حمزة بن محمد ابن العباس بن الفضل الدهقاني عنه، رواية أبي الحسن محمد بن أحمد ابن محمد ابن زقوية البزاز عنه، رواية أبي الغنائم محمد بن علي بن الحسن ابن أبي عثمان الدقاق عنه، رواية أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي عنه،